إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. في حياة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين خالفوا السنة كانوا يختفون ويندسون، كالقدرية. قدرية الذين يقولون، هناك القدرية نوعان: قدرية النفاة والقدرية الجبرية. النفاة هم الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، بمعنى أن الله لم يكن يعلم ما سيجري، الله علم ما كان، وأن أما يعلم ما يكون ما كانش منه. نحن نعتقد بأن هذا المجلس مثلا الله علمه أزلا، قبل أن يخلق السماوات والأرض، في الأزل. الأزل لا بداية له، الأزل ما عندهش تحديد، نقوله 5000 سنة ولا 50,000 سنة ولا 1,000,000 سنة، لا، الأزل هذا لا بداية له. كان يعلم هذا، يعلم أسماءنا ويعلم مجالسنا ويعلم وضعياتنا، كما قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر والبحر، ما في البر ماذا فيه؟ ماذا يوجد في البر؟ يوجد الأشجار، ويوجد الأحجار، ويوجد الجبال، ويوجد الرمال، ويوجد الحصى، ويوجد الحيوانات، ويوجد الحشرات والبهائم والطيور والديدان، هذا ما في البر، وغيرها كثير. يعلم الله عز وجل كل شيء فوق البر يعلمه، تحت الأرض يعلمه. ما في البر والبحر ماذا فيه؟ فيه الحيتان، وفيه الأشجار، وفيه المياه، وفيه الصدف، فيه أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا الورقة في الشجرة يعلم الله متى تنبت، متى تكتمل، متى تيبس، والأجل الذي تسقط فيه، وأين تسقط. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الإسلام لما كان قويا، هذا القدرية لم يكونوا يخرجون رؤوسهم، ما كانوا يتجرؤون، لأن الإسلام كان قوي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي يسمعه يتكلم بالمتشابه يشبعه صوتا بالذرة. عنده واحد اللوحة يعني فيها ذراع، الذي يسمع به بأنه يخالف السنة وينشر الشبهات في الناس يؤتى به ويشبعه صوتا صباحا ومساء، ويأمر الناس بهجرانه، حتى إن رجلا يقال له الصبيخ كان يقول بالمتشابه، سمع به عمر رضي الله عنه فأشبعه صوتا. وقال ابن مسعود: كنا نكون في 100 فإذا جاء الصبيخ تفرقنا. لما؟ لأنهم عندهم تعليم من عند عمر بن الخطاب أن لا أحد يبقى معه، 100 واحد يكونوا جالسين يدرسوا، إذا دخل معاهم عندهم أمر باش يهجروه، ما يبقاش معاهم. فلما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو يعرف يهدر، يعني عنده لسن، جاءه بعض الناس وقالوا له: تعالى حدثنا. قالوا: لا. قال: لا، أدبني العبد الصالح، أدبني العبد الصالح. فقوة المسلمين، قوة الخلفاء أبي بكر عمر عثمان رضي الله عنهم، جعلت أهل البدع لا يظهرون، لا يخرجون رؤوسهم. وهيأ اليهود رجلا من اليمن يقال له ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي جاء إلى المدينة وما أظهر بأنه منافق ولا أظهر بأنه مجوسي ولا يهودي، وإنما أظهر الإسلام على خلافة عثمان. وتعرفون بأن خلافة عثمان دامت 12 سنة، هي أطول الخلافات، خلافة أبي بكر سنتين، وخلافة عمر 10 سنوات، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي سنتين، مجموع السنوات كم؟ 30 30 12 و 10 22 26. أظهر الإسلام هذا اليهودي، أظهر الإسلام وجعل يكيد لعمر بن الخطاب لعثمان بن عفان رضي الله عنه في المجالس، يكتب مثلا رسالة يقلد فيها خط عثمان، وقد اتخذ خاتما، اتخذ طابع فيه عثمان بن عفان خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يرسل الرسائل، يرسل الرسائل من المدينة، يرسلها مع ناس يقول لهم هذا الرسالة ادوها للخليفة الموجود في مصر، الموجود في الشام، الموجود في العراق باسم عثمان بن عفان، وتأتي الرسالة إلى الوالي الذي يكون في المنطقة، يقول له بمجرد تقرأ الرسالة اقتل الرسول، هذا اللي يجيب لك الرسالة وقتله تم تمه. طبعا لما يجي الأمر من عند عثمان بن عفان الوالي ما عليه إلا التنفيذ، ويقول له اقتل فلان وفلان وفلان وفلان من الناس الذين موجودين في مدينتك، وهو يعني بهم العلماء، العلماء من الصحابة. فكانوا يسمعون بأن في اليمن قتل فلان وفلان قتلها الخليفة، وفلان وفلان قتلها الخليفة، والرسالة موجودة، والختم ختم عثمان، والخط خط عثمان. فأخذ ينفث سمومه وبدأ ينشر الكلام في عثمان بن عفان بأنه يقتل الخلفاء ويقتل الرسل، رسل يعني الرسل بمعنى الذين يحملون الرسالة، يحملون البريد، ويقتل العلماء، ويريد أن يتمكن. 6 سنوات وهو يحضر منذ قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الدهماء والسفهاء والجهال والناس كما قال شيخ الإسلام جبلوا على التألب على الحكام، بمعنى أنت لو كان تروح للطحطاحة ولا تروح للسوق وتبقى تتكلم في المسؤولين تلقى واحد الناس كأنك راك تشربهم الشربات ولا العسل، ويبقوا يستمعوا لك، هاي يبقوا يستمعوا لك ويخبروا بعضهم بعض، يقولوا والله أنا رانا نحضر واحد الكلام يقوله فلان والله لأعطاهم، والله لأحضر فيهم، والله ما يخاف في الله لومة لائم. كثير من الناس يهون السب والقيل والقال والأخبار، فاجتمعوا عليه، فلما فطن له طرد من المدينة وذهب إلى مصر، وهذا القرية معروفة بالفوضى والشقاق والخروج على الحكام، وأخذ ينشر سمومه ويسب عثمان، فتكونت عصابة معها سلاح، حتى جمعهم يوم من الأيام في الحج، روح للحج، والحج يعرف بأن الخلافة الإسلامية كل واحد كل دولة أو كل مدينة يجي منها كما قال الله تعالى يأتينا من كل فج عميق، وأخذ ينشر السموم في الحج، فكون جماعة فيها الآلاف، عزموا على الإتيان رأسا وحملوا السلاح وجاءوا إلى المدينة وحاصروا بيت عثمان الذي هو اليوم ما زال موجود، الذي يسمى مسجد النورين في المدينة في القبلة، لما تخرج من القبلة تمشي على يمين القبلة تجد مسجد يسمى مسجد ذي النورين، بنيت حواليه العمائر ولكن بقيت، هذا كان بيته رضي الله عنه. يعني في أول الأمر جاءوا ولاموا عثمان بن عفان وعاتبوا عليه بأنه يوظف بني أمية ويوظف عائلته ويعزل كثير من الولاة ويقتل كثير من العلماء، وهي كلها كذب، كلها تزوير. فجاءوا مرة أخرى وحاصروا عثمان، وأراد بعض الناس الدفاع عن الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة والذي تستحي منه الملائكة وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم وجامع المصحف وكاتب القرآن. فجاء بعض المخلصين وأرادوا الدفاع عن عثمان، فقال عثمان اتركوهم لا تقوم فتنة وانكون أنا سبب فيها، وكان عمره في ذاك اليوم 83 سنة. وظن عثمان بأن المسألة سيراجعونه فيها ويفاوضونه فيها، وأراد أن يقنعهم، لكن لما رأوا أنهم لم يدركوا شيئا بالحجة، وهذه هي طريقة الخوارج، الخوارج إيجاد لك في أول الأمر، فإذا غلبته يقول لك الجدال الآن بالسيف، يحملون السيف ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء، بل إذا طلب منهم الأمر أنهم يقتلون الصبيان والنساء يقتلون الصبيان والنساء. ولما تقول لهم لماذا تقتلون الصبيان، يقول لك هذا الصبيان نقتلهم لأمرين. الأمر الأول يقول لك هذا الصبي ولد هذا السني، لو كان يطلع يولي كما كيفه ويقتلنا. والثانية يقول لك احنا هذا الصبي نقتله لكي نريحه من فساد أبيه، ويوم القيامة يبعث على نيته. ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم ومعهم ساقة الناس، يعني الناس اللي تبعوهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم الساقة، هم الذين تبعوا؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نيتهم. فعندهم تلبيس وعندهم شبهات يلبسون بها على أتباعهم. وكان ممن حاصروا عثمان ودخلوا عليه محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن الصديق، وهو الذي أخذ عثمان من لحيته ورفع رأسه لكي يأتي الذباح السفاك ويذبح عثمان. فقال له عثمان: إن هذه اللحية كان يحترمها أبوك. فتركه وخرج. نفعته موعظة، ذكره بأبيه. لكن الخوارج قلوبهم قاسية، قلوب الشياطين في جسوم بني آدم. لما غلبهم بالحجة دخلوا عليه وأهله نيام. وكذلك مما يذكر في هذا الباب أن نائلة زوجة عثمان رضي الله عنها تعرف أن الخوارج يعني لما تشوفهم كما قال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم. لما يكون يقرأ القرآن الكريم تقول: سبحان الله، أنا ما نقرأش عشر المحشار ما يقرؤونهم، وصلاته إلى صلاتهم. لما تشوفهم يصلون صلاة الأوابين والعباد، لكن حقيقتهم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يخرج من الدين كما تخرج الفليتشة من القوس، السهم يعني النبل يخرج من القوس، النبل يعني القوس، فيه القوس وفيه الوتر، فيه الخيط، يجبد هذا الرامي الذي يرمي، يجب الوتر يجب القوس بالوتر ثم يرسله فيخرج كالرصاصة. فكذلك الخارجي يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. واستغلوا هذا الفرصة في غياب الحجاج، الحجاج كانوا غايبين، المدينة كانت تقريبا فارغة، وكان الحج لما يأتي ما كان لا جواز سفر ولا تأشيرة ولا طيارة، يعرف يمشي ويمشي، وعنده الزاد يرفد روحه ويروح، عنده الزاد وعنده الراحلة يروح، كل عنده حمار ولا بغل. فكان الناس يذهبون، يدوا الصغار ويدوا الكبار ويدوا النساء ويدوا العجائز وغير ذلك، المدينة فرغت. فهم استغلوا لما كملوا الحج، لم يبقوا بعد الحج كثيرا، وإنما بسرعة عادوا وعزموا وجاءوا قرابة 6000 شخص، وقد هيجهم وجيش عواطفهم في أن يقتلوا عثمان ويعزلوه من الخلافة. قتلوه وكان يقرأ القرآن الكريم، وطار الدم، أول قطرة خرجت منه في المصحف في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني قلوب الوحوش، قلوب الشياطين، ما قالوا هذا يقرأ القرآن ولا هذا خليفة الرسول. وقد ناشدهم، وقلت لكم يعني نكتة هنا، أن امرأة عثمان نائلة تعرف بأن الخوارج يعني عندهم ظاهرهم الاستقامة والالتزام، فكشفت عن شعرها عن رأسها وأخرجت رأسها، لعلهم لما يشوفوا امرأة تكشف رأسها يروحوا يحشموا ويروحوا. فماذا قال لها عثمان؟ قال لها غطي رأسك، غطي رأسك، فلا حرمة شعرك عندي أعظم من إراقة دمي. قال يسيل الدم، يسيل دمي، ولا ينظر الناس إلى زوجتي. منذ ذاك اليوم بدأت الفتنة. ومما يذكر أيضا في هذا الفتنة، يعني هذا لكي تعرفوا هذا القلوب القاسية كيف هي، علمهم عثمان بن عفان وهو يحاورهم: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضعت الأموال بين يديه، لأن عثمان روح جاب كل الأموال ودارها في حجرة ونثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عطش رحمه الله ورضي الله عنه، عطش، قال: أعطوني الماء نشرب، أعطوني أشرب الماء. وكان هو رحمه الله ورضي الله عنه قد اشترى بئر روما، بئر كانت ليهودي، بئر كانت ليهودي، وكان اليهودي يبيع المال للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فقال عثمان: أنا يا رسول الله. وعثمان تاجر يعرف محنك، فجاء عند اليهودي وقال له: بيع لي نصف البئر يوم، يعني يصير البئر قسمة بيننا. فأخذ اليهودي يعرض الأسعار، قال: كم تعطيني؟ أخذ عثمان يطلع السعر، يعني يعرض السعر واليهودي يطلع: زيد، زدني، زدني، حتى أعطاه ثمن غالي جدا. فصار لعثمان يوم من يومين، يوم يسقي عثمان ويوم يسقي اليهودي، يوم يبيع عثمان ويوم يبيع اليهودي. اليوم الذي يبيع فيه عثمان يقول للمسلمين: خذوا الماء بحق يومين، ادوا الماء قدر ما تسقوا ماذا؟ يومين، واليوم الثاني لا تحتاجون الماء. فكان المسلمون، كان المسلمون يسقون حق يومين، واليوم الثاني لا يسقي عنده إلا اليهود، لا يشتري منه إلا اليهود وهم قلائل لا بركة فيهم. اليوم الذي لا يسقي فيه اليهود يطلع الماء حتى يصير في الفوهة، يتعمر البئر، واليهود يصير ينظر، يصير ينظر، ما يستطيع، ليس له حيلة، لأن اليوم الثاني اشتراه عثمان. فجاء اليهودي عند عثمان وقال له: اشتري مني اليوم الثاني. الآن صار الغلبة والقوة لعثمان بن عفان، قال: امش كم اشتري منك؟ اليهودي يطلب ثمن غالي، قال: لا، أنت الآن في حالة ضعف، أشتريه منك بعشر هذا الثمن. فخلف له الله عز وجل ما كان قد أنفقه من قبل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم، أشهدك يا رسول الله، أشهد المسلمين أن هذا البئر هي في سبيل الله. ما زالت هذا البئر إلى اليوم، ما زالت هذا البئر إلى اليوم تسقى منها حدائق المدينة في منطقة بئر عثمان، اسمها منطقة بئر عثمان، وتتولاها وزارة الأوقاف، والعائدات التي تدخل إلى الوقف تنفق صدقة على عثمان بن عفان. تصور كم سنة؟ 14 قرن، والكونتور يعني تاعه والعداد تاعه ما زال يعمل، وليعمل إلى يوم القيامة هذا الإخلاص. فتصور حجم قساوة قلوب هؤلاء الناس، حتى سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وهم هذا النوع من الناس يظهرون في كل زمان، كل 10 سنين يعودوا ينوضوا، وعندهم مطالبات مثل المطالبات التي كانوا يطالبونها في زمن عثمان. وش هي انتقاداتهم على عثمان بن عفان؟ ما هي انتقاداتهم؟ انتقاداتهم يقولوا: عثمان كان يتأكل بالدعوة، كان يأكل بالدعوة، إيه يقول لك كان يدخل العائلة تاعه وعزل بعض الخلفاء على بعض الولاة وقتل بعض الولاة، إيه ما كان لا قتل ولا، ما كانش واحد كان حليم مثل عثمان بن عفان في زمانه، ومناقبه أكثر من أن تحصى. يكفي أن المصحف ما زال يعمل عليه، إحنا لما نقوله هذا الخط شو نقوله؟ خطه العثماني على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما دخل المولدون، دخل الناس الجدد، صاروا يحرفون في القرآن الكريم، فأمر عثمان بالإتيان بالمصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وأحرقها كلها وكتب مصحفا واحدا يحتمل كل الروايات ونشره وصار يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أثبت أحد نعم يعني يا عثمان من أركب مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق أحد فاهتز أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما يوم قتلوه كان صائما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنك ستفطر عندنا الليلة. وهذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي جاء باسم العاطفة باسم أن علي بن أبي طالب ابن عم الرسول هو أول من أسلم من الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وهو من أهل البيت ورفع هذه الشعارات الرافضية وقال الحق لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وإنما هي لعلي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها عند موته وهؤلاء ظلموا وأخذوا الخلافة اغتصابا من علي وعلي رضي الله عنه كان بريئا من هذه الادعاءات لم يطالب بها ولم يعني يقف هذا الموقف الذي وقفوه ولا قال أنا أحق بها بل جاء وبايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان وكان مستمعا يعني سامعا مطيعا وكان لما يكلفونه بشيء يتكلف به ولما يشاورونه في شيء يشاركهم فيه. منذ قتل عثمان بن عفان حصلت الفتنة ناس خرجوا يطالبوا بدم عثمان وناس مالوا وقالوا إن عبد الله بن سبأ اليهودي عنده الحق لو كان أعطيت الخلافة لعلي بن أبي طالب لكان علي منذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يحكمها 20 سنة ما يحدث في المسلمين هذا. وهذا كله بسبب هذا الخبيث رجل شخص لا يستحق أن يسمى رجل ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله سبحانه وتعالى يحمي دينه ويحمي رسوله ويحمي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الدين رغم الفتن التي تقع فيه الدين يعود ويحيا ويزدهر وينتعش ولكن الله تعالى قال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا دأب اليهود قتلت الأنبياء وقتلت العلماء وأصحاب الفتن. لو تقرأ في القرآن الكريم تجد أكثر القصص التي رويت في القرآن الكريم عن اليهود وما عاملوا به كليم الله ووجيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام قالوا أرنا الله جهرا قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ادعوا لنا ربك يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك شوف سوء الأدب هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إنا قتلنا يفتخروا إنا وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. مش اليهود نعم لأن هذا الكلام هل يقوله مؤمن بهالسوء الأدب هم من طبعا كانوا يدعون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام ليس الحواريين الذين قالوا نحن أنصار الله وإنما كل يعني شعوب بني إسرائيل في زمن عيسى كانوا يسمون أنفسهم الحواريون. ولكن تلاحظون أيها الإخوة الكرام أيها المستمعون الأعزاء أن من هذه الفتنة دين الله بقي صافيا واستمر الناس في نشر الأحاديث وجمع الأحاديث وكتابتها وجمع الكتب والدين بقي صافيا. تحدث الفتن ويأتي اليهود ويأتي جنكيز خان والتتار والمغول والصليبيون والروافض ويقتلون العلماء ولكن الغريب والآية أن دين الله يبقى محفوظا. وهذا كل هذا يبين لك أن مثل فتنة الخوارج جاءت من عند اليهود وأن هذا الخروج لا يجوز، خروج على ولي الأمر لا يجوز، لأنه يسبب شر للأمة وسفك للدماء وتيتيم للأطفال وترميل للنساء وتعطيل للمصالح وقطع للسبل. تعرف واش معنى قطع السبل؟ معنى الطريق تنقطع، تنقطع الطريق، يبقى الإنسان باش يخرج من بيته يقول بالك نلقاهم في الشارع، باش يروح من المعسكر شكون كان يتحرك في النهار في الليل ولا في العصر؟ كم قتل من الأبرياء في الطريق، ذبحوا ذبح، أخذت نساؤهم، اعتدي على شرفهم وعلى أعراضهم، قتل النساء والأطفال والعجائز والشيوخ، ولا يزال صورتهم وفتنتهم تتكرر. وكلهم، كل هؤلاء الخوارج يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام وعندهم غيرة على الدين، وأن وتجد بعضهم يبكي على هذا الدين ظلما وزورا. وهذا الباب، باب الخوارج، إذا كسر لن ينجبر حتى تقوم الساعة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، يعني ما زالوا يخرجون كل فترة حتى يخرجوا فيهم الدجال، الدجال يصيبهم هكذا، يعني يوجدهم لقمة سائغة، وهو الذي يتقوون به ويتقوى بهم ويحرضهم على ولاة الأمور. دعواهم إنكار المنكر، المعتزلة كيف ظهروا؟ بدعوة إنكار المنكر، الخوارج بدعوة إنكار المنكر، ولا تزال الطوائف والفرق التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها للنار تظهر من حين إلى حين. وهذا يدعونا إلى الحذر من أهل الاختلاف، أهل التفريق، من الخوارج، وأن المرء لا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور حتى ولو كان أمر حق ولو أمر منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصية: من أخذ بها فقد أطاع الرسول، ومن لم يأخذ بها فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يجيش يوم القيامة يقول أننا أطعنا الرسول، يوم القيامة يقول أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا هو لسان حالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة، وعدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ضربوا ظهرك، جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، وإن فسقوا وإن عاثوا في الأرض فسادا. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يتبع الخوارج يصير منهم ويزيد من تمزيق المسلمين وإدماء القلوب وتوسيع الاختلاف. قال رحمه الله: وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، لما تجي الفتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه ويعتزلها ولا يستحي من أهل الباطل ويذهب معهم، لأن أهل الباطل قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. باش يديرك صحابهم يقول لك تبعنا، وكما تتبعهمش يهجروك ويحذروا منك، خليهم يحذروا منك، خليهم يهجروك، المهم يرضى عليك رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمسلم المؤمن السني يثبت على الحق ويدعو إليه ويتقي الشبهات ويتقي أهل الفتن، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الصحابة، والفرق لمن كان فيه مرض يتبع الشبهات، وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا النار. ولذلك الخوارج استحقوا أن يكونوا كلاب النار، كلاب النار، لأنهم خرجوا على عثمان بن عفان، وخرجوا أيضا على علي، يعني حتى رغم أنهم ادعوا أن علي صاحب الحق إلا أنهم خرجوا عليه. نسأل الله أن يعصمنا من شرهم، وأن يعصم الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.